إذا كانت النية صحيحة ويكون مقبولا عند الله جل وعلا، بمعنى أنه يثيب الفاعل ويأجره ويرضى عنه وعن فعله، إذا كانت النية صحيحة. ده معنى القول الايه الثاني. يبقى القول الاول كان ايه؟ انما ايجاد الاعمال وقوعها بالنيات. والقول الثاني انما صحة الاعمال وقبولها بالنيات. قلنا ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الاعمال على القول الاول هي الاعمال كلها سواء كانت شرعية دينية او عادية. على القول الثاني المقصود بالاعمال الايه؟ بس حط لها قيد بقى، انت قلت صح، بس حط لها قيد مهم. الاعمال الشرعية التي تفتقر الى النية. انا اقول هو التستعيش مالكم عجلة النهاردة، انا عارف ده اول يوم رياض لسه من الصبر، وموسى عليه السلام على الصبر يعني صبرا طيبا. عايزين بس نفهم كويس ماشي ماشي مشايخ. يبقى انما ايه؟ انما صحة الاعمال وقبولها. يبقى الاعمال المقصودة في القول الثاني الاعمال الشرعية التي تفتقر الى نية. فهل هناك اعمال شرعية لا تفتقر الى النية؟ صحيح، كرد المظالم. انت اخذت قلمي فقلت لك اعطني القلم، قلت له قلمك واعطيتني القلم دون ان يكون عندك نية انك تخاف الله وانك تريد بذلك وجه الله، هل تؤجر على هذا العمل؟ انما وقع صحيحا. يعني وقع صحيحا لا تطالب به، برئت ذمتك، لا اقول لك انت لم يكن لك نية فاعد لي قلما اخر. اشوف كده واضحة دي؟ طيب مثال اخر، ازالة النجاسة اما عن البدن او الثوب او البقع، هذا شرط من شروط صحة الصلاة. يبقى اذا هذه الازالة قد يزيل المرء هذا الامر، وهذا الامر شرعي، ولكن لا نية له في التقرب الى الله بهذه الفعلة، اما لا يؤجر. انما هل نقول له اعد ازالة النجاسة مرة اخرى لانك لم يكن لك نية في ازالتها؟ ابدا، خلاص هو المقصود هو الازالة، وقعت بنية اجر، لم تقع بنية لم يؤجر، وقعت صحيحة لان هذا عمل لا يفتقر الى نية. واضح ولا مش واضح؟ كذلك ايضا اعمال التروك، التروك وستأتي معنا في حديث مستقل، كمثلا من ترك الزنا، واحد ترك الزنا، ان تركه بنية انه يخاف الله وان الله نهى يؤجر، ان تركه بغير نية لا يؤجر. وقع صحيحا ولا لا؟ صحيحا، لانه لم يأتي الزنا عياذا بالله جل وعلا. اذا نخلص من هذا الجزء، انما الاعمال بالنيات على قولين، القول الاول انما ايجاد الاعمال ووقوعها بالنيات، ويكون المقصود بالاعمال الاعمال كلها سواء كانت دينية شرعية او عادية. القول الثاني المضاف المحذوف ما هو؟ صحة او قبول، انما صحة الاعمال وقبولها، اي تحصل الاجر والثواب ورضا الله جل وعلا عن الفاعل وعن الفعل، انما يكون بالنية. بالنية، نعم. ولذلك قال انما الاعمال بالنيات. قلنا ان الباء في كلمة بالنيات باء السببية، ان هذه النيات الصحيحة كانت سببا في صحة وقبول الاعمال، او على القول الاول كانت سببا في ايجاد هذه الاعمال. العلماء يقولون انما الاعمال بالنيات، يقولون ان هذه النية تنقسم ايضا الى قسمين، يقولون نية متجهة الى العبادة ونية متجهة الى المعبود. نية متجهة الى العبادة ونية متجهة الى المعبود. اما النية الاولى، النية المتجهة الى العبادة، فهي النية التي تميز بين العبادات،

ولو انه ذكره لكان اقل في التعظيم. يعني مثلا لو ان يسلم قال فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فله اجر كذا وكذا وكذا، هذه اوقع في النفس. ولا حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، اي هذه الهجره شيء يعظم. صحيح. مثالها مثلا بقول لك ايه، اليوم الاثنين القادم الجو مثلا حر شديد، فبقول ايه، من صام يوم الاثنين المقبل فقد صام. صحيح ولا لا؟ طب اقول له صام، وصام فعلا، ولكن معناها ايه؟ فقد صام صوما عظيم الاجر لشده الحر. صح ولا لا؟ ايوه هي ده معناها بقى، هي مساله التعظيم في نفس المكلف او في نفس السامع ابلغ من ذكر الاجر. نقول من حفظ الاربعين فقد حفظ، لان قواعد عامه كليه اصول دين عليها مدار الاسلام، من حفظها وعمل بها فهو. ثم اكد نقول من حفظ فقد حفظ، معناه ايه؟ يعني فقد حفظ شيئا كثيرا ذو اجر عظيم وعلم غزير، معاني ثانيه طبعا. يبقى نقول ان الاصل هو الايه؟ التاسيس للتاكيد، وهذا لتعظيم هذا المذكور. قال فمن كانت هجرته الى الله ورسوله. فهجرته الى الله ورسوله. طبعا العلماء تكلموا عن مسألة الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان. طبعا مكة لا هجرة منها بعد الفتح. لماذا؟ لأنها أصبحت دار إسلام. وهذا فيه فائدة أن الدور والأشخاص والأماكن ليس لها حكم ثابت. يعني مكة كانت دار كفر ثم أصبحت دار إسلام. وكذلك ايضا قد يكون المرء كافرا ثم يصبح مسلما، قد يكون المكان مكان فيه اناس في وقت فضلاء وفي وقت هذا المكان مع انه مكان شريف في وقت يكون فيه اناس خبثاء، وهكذا الامر يتغير بحسب الحال. ذكر اهل العلم مسألة الهجرة وقالوا ان الهجرة لها ثلاث احكام. الهجرة لها كم حكم؟ ثلاث احكام. القسم الاول وهو الهجرة الواجبة، يبقى يلزمك ان تهاجر، يجب عليك ان تهاجر، تأثم شرعا ان لم تهاجر. امتى؟ قال اذا كان الشخص ممن يقدر على الهجرة. اذا كان الشخص ممن يقدر على الهجرة ولا يمكنه اظهار دينه لوجوده بين الكفار. يبقى الحالة الاولى الهجرة الواجبة، دي في حق مين؟ هذه في حق من كان قادرا على الهجرة وهو يقيم في بين اظهر الكافرين ولا يستطيع اظهار دينه ولا مدخل له في الحلال والحرام. هنا يقول يجب عليك ان تهاجر، وهذه فيها شيء نفسي ايضا، يعني الانسان بالمخالطة يتأثر، وكما في المثل الناس كأسراب القطر يشبه بعضهم بعضا. مش احنا لسه قايلين في اول الدرس مسألة المخالطة؟ الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يخالطون، ايه اللي حصل؟ تعلموا وعرفوا مدخله ومخرجه وكيف هو تفكيره وكيف هي رؤيته وتصوره، علموا ذلك كله بالمخالطة. ليه؟ لأن المخالطة تؤدي إلى تشابه في الباطن شئت أم أبيت. ولذلك الشريعة أتت بقوله لا تصاحب إلا مؤمنا منا. لماذا لا أصاحب إلا المؤمن؟ لماذا لا تصاحب الكافر والفاسق؟ لأنك تتأثر، الناس كأسراب القطر والصاحب ساحب. لماذا يسحبك؟ مع أنه يقول أنا قوي وملتزم والحمد لله، هؤلاء الأصحاب أدعوهم، أقول امشي بجندك. لأن الصاحب ساحب وأنت تتأثر في باطنك، لو قعدت مع مجموعة تتأثر في باطنك حتما، ثم يؤدي هذا التأثر الداخلي إلى تأثر في الظاهر بعد ذلك، لأنه كما سيأتي معنا أن الظاهر والباطن متلازمان.

المسلمين، يبقى اذا مصلحة عامة وليست مصلحة شخصية، يعني مصلحة هم المسلمين مش هو شخص مستفيد اذا كان بمال او بمعيشة او بشيء. نقول المصلحة يجب ان تكون عامة، والا يستحب له الهجرة وقد تجب في حقه كما في الصنف الاول. ده بالنسبة لايه؟ للهجرة من دار الكفر الى دار الاسلام. طب العكس، هل يجوز للشخص ان يسافر الى بلاد الكفار؟ نقول يجوز ذلك بثلاثة شروط ايضا. الشرط الاول ان يكون عنده علم يدفع عنه الشبهة. ده واحد راح هناك هم اصلا مصدري شبه، فلو راح هناك وعرضت له شبهة قد تخطف قلبه عياذا بالله، فلا بد ان يكون عنده علم متين يدفع به الشبهات. والامر الثاني، الشرط الثاني، ان يكون عنده دين صلب يدفع به الشهوات. طبعا يعني الغرض معروف، مسألة الشهوات مفتوحة كالهواء والماء، فتخيل واحد رايح ودينه في ضعف، الشهوات تعرض عليه ليل نهار، ماذا سيفعل؟ هل احد من العقلاء يقول له اذهب وانت تتعرض للشبهة حتى تفتن؟ لا احد يفتي بذلك، ولكن لابد ان يكون عنده الشرط الاول علم راسخ يدفع الشبهة، الشرط الثاني دين صلب يدفع الشهوة، الشرط الثالث ان يكون محتاجا الى ذلك، الحاجة داعية، رجل يريد ان يذهب للتطبب. رجل يذهب للتطبب مثلا، رايح يتعالج بره، نقول له روح ولا ما تروحش؟ نقول له روح، بس خلي بالك لابد ان يكون عندك علم وعندك دين وانت محتاج لذلك. رجل عنده سيجاره هيروح يتاجر ويجي، يقول له روح، دي الشرطين الاولانيين. طيب المهم ان تكون هناك حاجه داعيه الى الايه؟ الى السفر. طب واحد راح يتفسح، نقول له لا يجوز لك ذلك. ليه؟ لافتقاد الشرط الثالث وهو الحاجه الداعيه الى ذلك، ويكون السفر والعياذ بالله في حقي ان سافر سفر معصيه. طبعا ما يستدلش بحديث تسيحوا في الارض، ما في ناس بتفهم كده صح؟ يقول لك السياحه وربنا قال ايه؟ السائحون، وقال والسائحات، سائحات في وصف النساء اللاتي ذكرهن، ذكر الله وصفهن في سوره التحريم. لا، ده السائحون معناها الخارجون في الطاعة سواء كانت جهاد او طلب علم. وقيل السائحون الصائمون والسائحات الصائمات، يعني انت سائح متقلقش، بس بعض الناس يعني عشان ايه؟ انت سائح ان كنت صائما، ان كنت خارجا في طلب علم هذه سياحة، ان كنت فارا بدينك هذه سياحة ايضا، كما في قول ابي بكر لما قابله ابن الدغنة قال اين تذهب يا بكر؟ قال اسيح في الارض فاعبد ربي، قال مثلك لا يخرج ولا يخرج، ارجع وانت في جواري. فكلمة سياحة معناها جدا. ولذلك في سنن ابي داود، ابو داود له باب قال باب النهي عن السياحة. طبعا ده لو الناس عرفوا كده يقول لك شوف ابو داود في النهي عن السياحة. باب والله، باب النهي عن السياحة. عارفين تحت حديث ايه؟ ان رجلا قال يا رسول الله ائذن لي في السياحة، قال لا. السياحة بقى المقصودة ان واحد عايز يروح يقعد في كهف ولا في غار يعبد ربنا، اللي هي الرهبانية، اختلي كده اطلع في اي مكان فاضي واقعد في كهف ولا في غار، فنهاه عن ذلك. تخيل بقى السياحة التي يسمونها سياحة الآن الهيري، يبقى هي من باب أولى، ولكن ضبط المصطلحات بيسموها إيه؟ سياحة. سبحانك اللهم. طيب نرجع تاني للحديث. قال فمن ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لدنيا اما اللبلب التعليل اي من اجل او بمعنى الى يعني الى دنيا يصيبها، والاقرب انها للتعليل اي هذه علة خروجه ليه هاجر خرج لدنيا يصيبها. وشوف انظر الى قول النبي صلى الله عليه وسلم لدنيا يصيبها، ما هي الاصابة؟ الاصابة هي الرمي لاصابة الغرض، وهذا الرمي التسديد ده الاصابة في معنى ايه؟ معنى الشدة والحرص. يبقى ده واحد حريص جدا على الدنيا وشديد جدا في طلبها لدنيا يصيبها. قال او امرأة ينكحها، لماذا ذكر المرأة مع ان المرأة من الدنيا؟ صح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث الذي رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة. فالمرأة من الدنيا، طب لماذا خصت بالذكر؟ قيل للتلويح بسبب الحديث، لان بعض العلماء يقولون ان فيه سبب للحديث وهو ما رواه الطبراني في الكبير وغيره من طريق الاعمش عن ابن مسعود ان قال انه قال: كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها ام قيس، فابت ان تتزوجه حتى يهاجر اليها، فهاجر فتزوجها فكني بمهاجر ام قيس. واحد يتجوز على عزة ام تهاجر، اما هاجر فسموه ايه؟ كان هاجر لمين؟ عشان ام قيس فسموه. ولكن هذا ذكر ان هذا هو سبب الحديث لا يصح، لانه لا دليل في ذلك. والاقرب ان النبي صلى الله عليه وسلم خص النساء لان الفتنة بالنساء اشد واعظم، والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث اسامة ابن زيد رضي الله عنهما: ما تركت بعدي فتنة اضر على الرجال من النساء. طيب. قال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. لم يقل كما في الاول، في الاول قال فهجرته الى الله ورسوله جواب الشر، هنا قال فهجرته الى ما هاجر اليه. شفت كلمة ما هاجر إليه؟ أتاها منكرة تنكير. لا، لماذا على سبيل التنكير؟ لحقارتها، إن كلها إيه؟ متاع يذهب وظل زائل ونعيم حائل لا قيمة له وزهرة زابلة، يبقى تحقيرا لشأنها. وكذلك أيضا أتى بكلمة ما، وما من ألفاظ العموم، الأسماء الموصولة ومنها ما من ألفاظ العموم، ليدل على أن الهجرة من أجل الدنيا تكون كثيرة الإرادات. صح ولا لا؟ واحد مسافر يسمع ماتش كورة، الثاني عشان مش عارف، الثالث عشان كذا، الرابع عشان كذا، كثير جدا. فهل فيجرأ إلى ما هاجر إليه؟ على سبيل التحقير للشأن وكذلك للكثرة في الإرادات لهذه الدنيا. قال فهجرته الى ما هاجر اليه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في اول الحديث قاعده، وهي ان الاعمال لا تكون صحيحه ولا مقبوله الا بالنيه، ثم ذكر مثالا لعمل صالح الا وهو الهجره، وبين ان النيه تجعل الهجره وان كانت الصوره واحده، ولكن هذا له اجر وهذا له ليس له اجر. فالاول ماجور فهجرته الى الله ورسوله، والثاني موزور او على الاقل سيكون مباحا قد اضاع عمره اذا كانت هجرته الى الله، اذا كان سفره لدنيا يصيبها او امراه ينكحها لا اكثر. واضح يا مشايخ؟ يبقى هنا ضرب المثال ليبين. طيب نقول بقى مساله: هل اذا اجتمعت نيه الدنيا ونيه الاخره في عمل، هل ذلك يضيع اجر العمل؟ يعني عندنا بعض الاحاديث: من اراد ان يبسط له في رزقه وينسى له في اثره فليصل رحمه، واحد سيصل رحمه من اجل ان الله جل وعلا يرزقه ويطيل في عمره.